في حماك ربنا، في سبيل ديننا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يضيرنا الفنا، فتول أمرنا، واهدنا إلى السنا، واهدنا إلى السنا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يضيرنا الفنا، فتول أمرنا، واهدنا إلى السنا، واهدنا إلى السنا. نحن عصبة الإله، دينه لنا سكن، نحن جند مصطفاه، نستخف بالمحن. نحن عصبة الإله، دينه لنا سكن، نحن جند مصطفاه، نستخف بالمحن. ولنا الكتاب جاء، نهجه هو السنن، فلنعش على هداه سادة أعزة، أو نموت له فدا، أو نموت له فدا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يضيرنا الفنا، فتول أمرنا، واهدنا إلى السنا، واهدنا إلى السنا. إيه عصبة السلام، حقكم في هدى الزمن، إيه عصبة السلام، حقكم في هدى الزمن، عزروه بالحسام كالبناء إخوة، عزروه بالحسام كالبناء إخوة، بين مصر والشام والحجاز واليمن، وثبتا إلى الأمام فوق هامة الزمن، كالأسود لا تهن، كالأسود لا تهن، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يضيرنا الفنا، فتول أمرنا، واهدنا إلى السنا، واهدنا إلى السنا. الكفوف بالكفوف فاشهدوا عهودنا، الكفوف بالكفوف فاشهدوا عهودنا، الثبات في الصفوف والمضاء والسنا، المئون والألوف فتية لديننا، وعلى سنا السيوف نسترد مجدنا، بالكتاب شرعة والرسول قدوة، بالكتاب شرعة والرسول قدوة، بالكتاب شرعة والرسول قدوة، واليقين عدة، واليقين عدة، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يضيرنا الفنا، فتول أمرنا، واهدنا إلى السنا، واهدنا إلى السنا.